الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأحد، ليلة 24 من ربيع الأول لعام 40 و400 و1000، الموافق ليلة الثاني من الشهر الثاني عشر الموافق ليلة الثاني من الشهر الثاني عشر لعام 18 و2000. وقد وقفنا على باب تطوع قيام رمضان من الإمام، وذكر فيه البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث فيه بيان فضل صيام رمضان، وإنما أورده البخاري رحمه الله تعالى لبيان أن العمل من الإيمان، فالصيام عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان، في حديث من صام كما سيأتي، فالقيام والصيام أعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قيام رمضان من الإيمان، ومعنى من قام رمضان يعني صلى قياما إيمانا، أي أنه يؤمن بأن هذا العمل مشروع وأنه يقرب إلى الله عز وجل وأنه عمل يحبه الله تبارك وتعالى، وهذا اعتقاد، فهو يجمع بين العمل والاعتقاد، وهذا هو الإيمان: اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، قول باللسان وعمل بالأركان. فلو لاحظنا قيام رمضان فيه ماذا وماذا وماذا؟ فيه اعتقاد بالجنان، لأن قال: من قام رمضان إيمانا، وفيه قول باللسان حيث أن فيه صلاة والصلاة فيها عبادة أيضا باللسان، فيها قراءة تلاوة والدعاء واستفتاح وتسبيح وتكبير، وكذلك فيه القيام عمل، وهو القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس والسلام. فدلها الحديث على أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، فهو حديث صحيح وصريح في بيان أن الإيمان يجمع هذا وهذا وهذا: الاعتقاد والقول والعمل. وقوله صلى الله عليه وسلم احتسابا، يعني يقوم رمضان راجعا الأجر، محتسب الأجر على الله تبارك وتعالى، وهذا أمر مهم جدا، ويأتي كثيرا الاحتساب مع الصبر، أن يصبر ويحتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بقدر، فاصبري واحتسبي، أو قال: فلتصبر ولتحتسب. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ماذا وماذا؟ بين الصبر والاحتساب. قد يقال في الصبر ويشمل معه الاحتساب، لكن عندما يجمع الصبر مع الاحتساب لا شك سيكون الصبر معنا والاحتساب معنا. أما الصبر فهو الحبس، يحبس نفسه من الجزع فلا يسخط على قدر الله، لا بقلبه ولا بلسانه فيتفوه بكلام باطل، ولا بجوارحه كأن يمزق مثلا ثيابه أو يضع التراب على رأسه، فلا يفعل شيئا من ذلك، فيكون صابر، صبر بقلبه ما تسخط، وصبر حبس لسانه عن التسخط، وصبر حبس جوارحه عن أن يتسخط ويتصرف ويش تصرف فيه تسخط، فهو صبر. لكن مع هذا الصبر في شيء آخر غير الصبر، وهو الاحتساب، وهو أنه ينتظر الأجر والثواب من الله عز وجل، والصبر فيه ثواب عظيم، حتى قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني يثيبهم الله عز وجل بغير الحساب المشهور المعروف الحسب 10 أمثالها. الصبر له أجر يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن بما أن الله عز وجل أحال الصابر إلى نفسه سيعطيه، فهذا لا شك أنه سيعطيه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، شيء عظيم. ولما كان القيام والصيام فيه نوع من الصبر، صبر على الطاعة، ناسب أن يحتسب أيضا المسلم مع الإيمان احتساب، فيحتسب يصوم ويقوم ويحتسب، يعني ينتظر الأجر من الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صام وإذا قام رمضان إمام احتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه. قلناها مرارا، ما تقدم يعني ما مضى من الذنوب، ما تقدم يعني ما مضى من الذنوب، وكل حديث فيه غفر له يأتي الوعد معه والأجر المترتب عليه أنه غفر له إيش ما تقدم، لأن الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعيسى عليه السلام يوم القيامة في حديث الشفاعة عندما يعتذر أن يشفع للناس حتى يبدأ الله عز وجل بفصل القضاء، يقول: اذهبوا إلى محمد فإنه عبد قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فممكن إنسان بعمل صالح، صيام، قيام، بقيام ليلة القدر، يغفر له ما تقدم من ذنبه. أما يغفر له ما تقدم وما تأخر، تأخر يعني لحد ما أتى، فهذا للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، وقد أكرمه الله عز وجل بهذه الخاصية. طبعا لقائل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يغفر له، يعني هل معنى يغفر له أنه يذنب حتى يغفر له؟ هذا أمر حساس جدا، لأن مقام النبوة مقام كبير، ما ينبغي حتى بالألفاظ أن نتلفظ في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول إيش أنه يذنب وأنه يفعل ويفعل، لا، لكن ممكن أن يتأول ذلك مع الحذر وشدة الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال يعني يرفعه الله من درجة إلى درجة ومن مقام إلى مقام، فإذا رفعه الله مقاما وذاك بالأعمال الصالحة رأى نفسه أنه لم يعمل بهذا المقام من قبل، كأنه قصر، فماذا يفعل؟ يستغفر الله عز وجل أنه ما أتى هذا المقام الذي ما بلغه إلا الآن. هذا أمر مهم جدا، يعني حتى قيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليغان على قلبي وأني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يغان يعني يغن مثل إيش؟ مثل الغيم، الغيم والغين بالنون والميم يقال معنى واحد، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شيء على قلبي مما يجعلني ماذا أفعل؟ أستغفر الله عز وجل في اليوم وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام معصوم، فما الذي يأتي على قلبه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لكماله أي شيء يعتبره نقص يحتاج إلى استغفار وتوبة. وحتى نقرب المثال، لو أن شخصا ما من المجتهدين، من الطلب المجتهدين الذي لا يرضى إلا إيش؟ بالدرجات الكاملة، يعني كما يقال دائما يبيها 100%، فإنه يحزن حزنا شديدا لو إيش في مثلا مادة من المواد نزل عن 100 إلى 99 أو إلى 98، بينما الطلاب وإن كانوا من الناجحين لو حصل على 50 و51 أيضا مبسوط أنه ناجح، لكن ذاك اللي متعود على درجات العلى اللي يأتي 100% لو نزل درجتين يحزن، كيف أنا مدارس وأنا ضابط، وربما يحاسب المدرس أو الدكتور يراجع كيف أنا صم المفروض 100%، كيف عطيتني 98 مش راضي بعد، صح؟ لكن ذاك اللي على قد حاله 51 مبسوط، يمكن عامل العشاء بمناسبة نجاحه جايب 51%. فالنبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء مقامهم يرون حتى لو اختاروا شيء خلاف الأولى أن هذا كان الأولى أن يختار ما هو أكمل، فيعتبر هذا في حق نفسه أنه ذنب، فلذلك هو يستغفر ويتوب الله، يتوب الله عز وجل، لا أنه إيش يذنب كما يذنب يعني بقية الناس ويأتون من الفواحش والمنكرات والتقصير ما الله به عليم. لا، على هذا يحمل أن يعني ما أدلة كثيرة استغفار النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس واحد بعد الصلاة أول ما ينصرف من صلاته يستغفر الله ثلاثة، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال الكرام. كان يعد له في المجلس الواحد يستغفر الله كم؟ 70 مرة. وكان يقول إنه لا يغان على قلبي وإن يستغفر الله تبلي في اليوم 100 مرة. وقد أمره الله عز بالاستغفار، ها؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لا يعني هذا أنه كان كحالنا وحال غيرنا يسرف في الذنوب، كلا، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الكمال الذي هو فيه، أي شيء يعني أي شيء لم يبلغ فيه الدرجة العلى فإنه يستغفر الله له حتى إيش يكمل ما قد يكون فيه نقص على الأقل من وجهة نظر عليه الصلاة والسلام، فيستغفر الله بعد أن ينصرف من الصلاة. شوف يعني الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ماذا فيها؟ قام بين يدي الله، كبر وقرأ القرآن، ركع وسبح واعتدل، سمع الله حمده، ربنا لك الحمد، سجد لله عز وجل، ذكر الله، دعا الله، قام من السجود للجلوس، استغفر الله عز وجل، مع ما في صلاته من الإخلاص والخشوع والكمال في العبادة، ومع ذلك أول ما ينصرف يستغفر الله ثلاثة، يستغفر الله ثلاثة. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يحافظ على النوافل، والنوافل كما هو معلوم يعني من شأنها أنها ترمم ما قد يأتي في من نقص في الفرائض. كل هذا كان يفعله عليه الصلاة والسلام لأنه إيش قد كتب الله وأكرمه الله بمقام عظيم كبير، فما يرضى بالدون بأي شيء بأي نقص. فحتى ما قد يظن حتى علاقة من تلقاء نفسه أنه نقص، هو يعني يسد هذا النقص بكثرة الاستغفار صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة هو الذي قد غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. أما غير الرسول عليه الصلاة والسلام لو أتى ببعض الأعمال التي جاء بالنصوص فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الشيخ صالح الفوزان: قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. فدل على أن قيام رمضان وصلاة التراويح والتهجد من الإيمان. طبعا قيام رمضان والتراويح والتهجد هذا كل أسماء لشيء واحد، يقال قيام ويقال تراويح، ها؟ تراويح لأن هذا إيش يعني كانوا يصلون ويستريحون فسمي التراويح، وله نفس القيام، واضح؟ يقول: وقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني كل رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يقول الشيخ أنه من قام رمضان إيمان واحتسابا يعني لا يصدق عليها الحديث إلا إذا قام إيش كل رمضان، يعني لو قام بعض رمضان ما ينطبق عليها الحديث، ما ينطبق عليها الحديث. طيب ولو قام بعض رمضان إن لم ينطبق عليها الحديث فإنه يكون له نصيب، يكون له نصيب، إن الله عز يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضاعف. ويقول جل وعلا: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يعمل. وهكذا يقال في كل ما جاء أنه من قرأ من فعل من مشى من إن أتى به كاملا استحق الأجر كاملا، وإن نقص من العمل ينقص من أجره بحسب ما نقص من العمل. أما أن ما في شيء ما يأخذ شيء، لا، فلو قام بعض رمضان فله نصيب من هذا الحديث، لكن حتى ينطبق على هذا الحديث ويصدق كما يقال يصدق عليه لابد أن يقوم كل رمضان. طيب إذا سافر في رمضان لأداء العمرة مثلا وما قام، هل ينقطع عنه هذا الثواب؟ نقول أن المسافر يكتب له ما كان يعمل مقيما، وهذا الحديث صحيح البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا من فضل الله عز وجل. وذا كان شيخنا عثيمين رحمه الله يقول: في صحتك حافظ على النوافل حتى إذا قدر الله عليك وعجزت يبقى إيش الأجر مستمرا لك. واضح؟ طيب يقول قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إمام احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه كلها أعمال صيام وقيام رمضان كلها أو قيام ليلة القدر، لأن في حديث من قام ليلة القدر، وكما يقال هذه ثلاث جواز يعني من يدركها في رمضان، لأن بعض الناس يفرط في رمضان، فيها جواز عظيم. رمضان رمضان موسم الخير. في من صام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم ذنب، وفي من قام رمضان إيمان واحتساب غفر له ما تقدم ذنب، وفي من قام ليلة القدر إيمان واحتساب غفر له ما تقدم من ذنب، وفيه أيضا عمرة في رمضان تعدل حجة. وهذا صحيح البخاري، جاءت بعض الروايات تعدل حجة معي يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الأصح وثبت تعدل حجة، هذا شيء عظيم عمرة في رمضان. بعض الناس من المعاصرين قال هذا خاص بتلك المرأة التي ما حجت، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها وجع مريضة ما استطاع، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها فقال إن عمرة في رمضان تعدل حجة، قال هذا خاص بتلك المرأة، وهذا ليس بصحيح. يعني ما في أحكام خاصة بالشخص دون الأمة إلا النبي عليه الصلاة والسلام، له أحكام عليه الصلاة والسلام تخص دون الأمة. ثم مثلا أن الناس اعتقدوا أن عمرة في رمضان تعدل حجة، ويعتمرون حريصين ما شاء الله، حتى الحجز يمكن يتعسر أن تجز حجزا للتذاكر ونحو ذلك والفنادق في رمضان، والناس متوجهين لهذا التوجه. لماذا تأتي أنت وتشوش عليهم حتى لا يعتمروا في رمضان؟ يعني إيش الفائدة لو اعتمروا في رمضان ولا ينطبق عليهم إيش أن عمره في رمضان حجة؟ أفرض فرضا، طيب هم الآن فعلوا خير ولا فعلوا شر؟ خلي الناس تعتمر، الناس يعتمرون في رمضان، إن وافق فضل الله عليهم تعدل حجة فبها ونعمت. طيب إذا ما تعدل حجة، أيضا العمرة هي عمل صالح، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم داوم بين الحج والعمرة، وقال الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان، قال إيش العمرة يا العمرة كفرات لما بينهم. يعني بعض الناس يطرح مثل هالمسائل ما تدري إلى ماذا يريد أن يصل. هل هو يريد الشهرة مثلا، تشويش على الناس لماذا؟ يأتي يقول لا صيام ستة شوال مو بلازم، والحديث ضعيف، الحديث صحيح مسلم والأئمة تلقوه وعلماء المعاصرين كلهم عليه، والناس يصوموا رمضان وستة من شوال، إيش المشكلة؟ يعني ما المشكلة؟ هذا أمر غريب جدا، أن بعض الناس يجد الناس على عمل خير وقال به الأئمة وفي أحاديث فيعتقد أن فيها ضعف أدركه وما أدركه وغيره مثلا، فيشوش على الناس. حتى بعضهم يقول صلاة التراويح بدعة، وألف كتيب في هذه المسألة ويقولها. طيب الناس صلي التراويح والحمد لله الله موفقهم من منذ قرون، يعني ما أدري هؤلاء قد يكون بعض يريد الشر. لأن لو كتب رسالة في الأذكار وفضل الذكر لا يظهر له ذكر، لماذا؟ لأن هذا الكتابة في الأذكار كثير جدا، حتى بعض الناس يصور له شغلات يوزع صح، لكن لما يطبع له رسالة مثل بدعية صلاة التراويح ينشهر. شوف يعني بعض الناس قد يعني يتبع بعض الأقوال الشاذة ويظهرها ويقول هي الراجحة والله أعلم إيش بنيتها. على كل حال العمرة في رمضان مشروعة، والراجح أنها تعدل حجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وحديثها في البخاري. واضح؟ فرمضان موسم عظيم في هذه الجوائز العظيمة، من صام رمضان إيمان واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمان واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمان واحتسابه غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي أشياء كثيرة، منها العمر في رمضان، منها من فطر صائما فله مثل أجره، أيضا فيها يعني موسم لقراءة القرآن، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدارس القرآن في رمضان مع جبريل، يعني يقرأ من القرآن في رمضان أكثر من غيره. وفيه الاعتكاف كما تعلمون أيضا، وفيه زكاة الفطر، وفيه بعد صلاة العيد، وأيضا يكثر في رمضان صلة الأرحام وإصلاح ذات البين، كثير من الناس يتصالحون متى؟ في رمضان. فهذا موسم عظيم، فالحمد لله على توفيقه وإحسانه. طيب يقول الشيخ يقول هذه كلها أعمال صيام قيام رمضان كله وقيام ليلة القدر، كل هذا يدل على أن الإيمان يتكون من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة من خصال الإيمان وهي داخلة في الإيمان، كلما أكثر الإنسان منها قوي إيمانه وزاد يقينه. طبعا كما بوب البخاري أن الإيمان يزيد وينقص، لما أتى بهذه الأحاديث في هذا الكتاب كتاب الإيمان لبيان الأعمال التي فيها إيش يزيد الإيمان، قال وليلة القدر غير معينة، كل ليلة من رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر، لكن في أحاديث ترجح أنها في العشر الأواخر، وفي أحاديث ترجح أنها في الوتر من العشر الأواخر، لكن السعيد من وفقه الله عز وجل وقام رمضان كاملا كل رمضان، حينئذ سيكون على يقين أنه قد أدرك قيام رمضان، قيام ليلة القدر من رمضان. هذا أيضا يعني حقيقة، أيضا كثير من الناس تجده في بداية رمضان يتوجه المسجد، حتى يلاحظ أن المساجد تمتلئ في بداية رمضان أكثر منها في وسط رمضان، أكثر منها في آخر رمضان، مع أن آخر رمضان أفضل من أول رمضان، وهذا يعني له أكثر من شاهد. فيوم عرفة أفضل ما فيه متى يا إخوان؟ عشية عرفة، صح؟ آخر نهار يوم عرفة، هذا أفضل من أوله، بل أن الوقوف بعرفة يبدأ بعد الزوال، لكن آخر يوم عرفة قبيل المغرب هذا أفضل. وكما تعلمون أيضا آخر الليل والقيام فيه وساعة نزول الرب جل وعلا هذا أفضل، حتى إيش من يصلي وتر يجعلها آخر الليل أفضل. وأيضا ساعة من يوم الجمعة أيضا هذا قيل إيش إنها في آخر يوم الجمعة، أهل العلم يقولون إيش وكذا ينبغي أن يحرص من تقدم فيه السن، يعني تقدم فيك السن المفروض وقتك يكون هنا إيش أثمن. يعني بعض الناس حقيقة تقدم في السن تجاوز 60 أو 70 وما زال في الهوى، ما زال في التمثيل، ما زال في الرياضة والفن كما يقال. طيب متى الآن يعني أصبح وقتك ثمينا؟ فآخر العمر المفروض يجتهد أكثر، واضح؟ وعمار أمتي ما بين 60 و70 يقول النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما يذكر بعض أهل العلم يقول الموت في الصغار أكثر من في الكبار، وهذا ما أكثر عنه كثير من الناس، يظن الشيبان والعجائز هم اللي يموتون. لا، حتى أجنة في بطن أمهاتهم لم يفعلوا شيئا، ما أتوا بأسباب الهلاك، لا تقول ماشي مسرع، لا تقول متعاطي لا حاجة، لا تقول مكثر دسم، لا ما في شيء، جنين ومع ذلك يموت. فالموت في الصغار أكثر منه في الكبار، لكن المقصود أن المسلم يحرص على وقته، قد يأتي الموت بغتة، وأهم شيء يحافظ على الصلاة الخمس ويقرأ ما تيسر من القرآن، هذه من أجل الأعمال التي يغفل عنها كثير من الناس. والشيخ صالح الفوزان الله يحفظه نقرأ كتبه يقول كثير من الناس يغفل عن لا إله إلا الله، على عظم قدرها وسهالة سهولة النطق بها تجد قليل يقول لا إله إلا الله، هذا شيء عظيم، يعني لو وزنت السماوات الأرض فيها لوزنتها، لا إله إلا الله، من أجله خلق الله السماوات الأرض أصلا، من أجله خلق الله الجنة والنار، من أجله خلق الله القيامة، من أجله تحق الحاقة وتوضع الموازين، من أجل لا إله إلا الله، فالتفريط فيها تفريط عظيم. المقصود أن المسلم يحرص حتى يزيد إيمانه من هاي الأعمال الصالحة. فآخر رمضان أفضل من أول رمضان، هذا اللي ذكرناه في بداية الموضوع، وهي الأرجح أنها في العشر الأواخر، والأرجح أنها في الوتر، لكن هل هي ليلة 27؟ فيها أقوال، فبعضهم يقول أنها تتنقل، وهذا القول جيد من أي ناحية؟ من ناحية يجعل المسلم يحرص أن يصلي كم؟ العشر كاملة، سواء كانت من الوتر أو من الشفع، ليش؟ ليضمن أنه نفسه قد أدرك، وهذا شيء عظيم. ليلة خير من ألف شهر، ليس بالأمر الهين. قال وليلة القدر غير معينة، كل ليلة من رمضان يحتمل أنها هي ليلة القدر، لأن الله لم يبينها بليلة معينة، فمن قام جميع الشهر فلا شك أنه مرت به ليلة القدر، يضمن أنه مرت به ليلة القدر، لأنه قام كل ليالي الشهر وهي فيها هي في ليالي الشهر. طيب أيهما أفضل، ليلة القدر ولا يوم عرفة؟ حقيقة أن بالأيام أفضل أيام عرفة، وبالليالي أفضل ليالي ليلة القدر. نعم. قال وأما من قام بعض الشهر فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، قد تكون في الأيام أو في الليالي التي لم يقمها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراها في العشر الأوسط، ثم تبينها في العشر الأواخر، فصار يعتكف في العشر الأواخر طلبا لليلة القدر، ويقوم العشر الأواخر أكثر من غيرها من الشهر طلبا لليلة القدر. هذا من باب التحري فقط، أما الجزم فلا يلزم أنها ليلة معينة، وذلك والله أعلم لأجل أن يقوم المسلم كل ليالي رمضان. يعني هذا من رحمة الله عز وجل أنها لم تكن معينة، حتى المسلم ماذا يفعل؟ يتحراها فيقوم كل ليالي، لأن أيهما أكمل، تقوم ليلة القدر ولا ليلة القدر وبقية الليالي معها؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. فمن رحمة الله عز وجل أنها لم تعين، حتى المسلم ما يفوت الخير الآخر. وذاك بعض الناس، هذا ملاحظة في المساجد، ليلة 27 بالذات يزيد العدد. طيب هؤلاء اللي أتوا فقط ليلة 27 قد حرموا بقية الليالي، وبقية الليالي ليس أمرها هين، عند الله عظيمة أيضا. يقول لأجل أن يقوم المسلم كل ليالي رمضان فيحصل على الأمرين. انتبهوا، يحصل على الأمرين إذا قام كل ليالي رمضان، حصل على قيام رمضان وحصل على قيام ليلة القدر، فهذا فيه الترغيب في قيام رمضان كله، فيحصل له الوعيدين الكريمين، قيام رمضان إيمان واحتسابا، وقيام ليلة القدر إيمان واحتسابا. لأن في حديث من قام رمضان، حديث الباب، من قام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه، وفي حديث من قام ليلة القدر إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. فإن قال قائل طيب يعني هذا يغفر له ما تقدم ذنبه وبهذا العمل يغفر له ما تقدم ذنبه، إيش المانع؟ إيش المانع الواحد يأتي بأكثر من عمل يرجو فيه أن يغفر له ما تقدم من ذنبه؟ عندي في الحاشية يقول كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سلمة قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث، فخرج فقال قلت حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال إن الذي تطلبه أمامك، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها، وإنها في العشر الأواخر في وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنبتيه، تصديق إيش هذه؟ لا لا، وأرنبتيه تصديق رؤيا. طيب يقول باب صوم رمضان احتسابا من الإمام. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمان واحتسابا غفر له ما تقدم ذنبه. طبعا هذا الكلام في الحديث تقريبا تقدم مثله الكلام في من قام رمضان. يقول الشيخ فوزان إذن يجتمع في رمضان فضائل عظيمة، قيام رمضان إيمان واحتسابا، قيام ليلة القدر إيمان واحتسابا، قيام رمضان إيمان واحتسابا، هذه كلها في شهر رمضان. هذا يدل على عظمة هذا الشهر وكثير خيراته، نسأل الله التوفيق للعمل الصالح وأن ينفعنا بهذا الشهر العظيم وأن يبلغنا إياه ويعيننا على العمل الصالح فيه وأن يتقبل منا ومنكم. لذلك يعني يروى عن السلف عن غير واحد منهم أنهم كانوا ينتظرون رمضان يتهيئوا له قبل قدومه بستة أشهر، يتهيئوا له، واضح؟ وهذا التهيؤ كيف يكون؟ يعني يا أخوان قاعدة خذها في حياتك، عسى الله ينفعك، دائما انوي الخير. ترى النية ما هو شيء كذا ثقيل تحمل على عاتقك، انوي. ها يا أحمد، انوي انك تحفظ القرآن كله كامل. والله أنا مشغول، والله كذا، وذاكرته ضعيفة، يعني يلا أقرأ، أنا مش عارف إيه. حط على ظهرك النية هاي ثقيلة، يعني ما هي ثقيلة، صح؟ دائما انوي، انوي أن تحج كل عام، انوي أن تعتمر كل عام، انوي أن تحفظ القرآن كله، انوي انوي انوي الخير دائما. إن مكنك الله من ذلك وفعلت فتكتب لك الحسنات مضاعفة. إن لم تدرك ذلك حتى ولو قطعك الموت، لك أجر ولا مالك أجر؟ لك أجر. دائما انوي خيرا. فذاك السلف يهيئوا انفسهم ناوين لو ادركوا رمضان انهم سيصومونه ويستغنوا اوقاته وساعاته في نهاره وفي ليله. فهذا ايش يعني تهيئتهم لانفسهم، النيه الصالحه. وايضا ممكن تجويد القران وحفظه واتقانه حتى يقوم رمضان في هذا القران، او حتى اذا صلى، هذا معروف مشهود ومعلوم أن الذي يصلي خلف إمام وهو يحفظ الآيات اللي يقرأها الإمام يجد في ذاك من الخشوع والتدبر والمتابعة للقراءة، بخلاف لو قرأ الإمام ما ليس من محفوظاته. شيء عظيم، لأن الخشوع كما يقال في الصلاة هو روح الصلاة ولب الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن يقرأ الإمام شيء ليش تحفظه. واضح؟ طيب، يقول باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين الله الحنيفية، الحنيفية السمحة. طيب، الدين يطلق ويراد به ما يتدين به، يعني العبادات تسمى دين، ويطلق راد به الملة، إن الدين عند الله الإسلام. ويطلق الدين وراد به يوم الحساب، رأيت الذي يكذب بالدين، والله عز وجل إيش مالك يوم الدين، يعني يوم الحساب، لأن الناس يدانون بأعمالهم يعني يجازون عليها. طبعا هنا باب الدين، الدين يسر، أراد أحكام الإسلام، يعني أن الله يسرها. وهذا اليسر له مظاهر كثيرة، لكن الناس يفهمون خطأ، يظن أن الدين يسر معناه أنه يفرط الإنسان في أوامر الله، يسر في المعاصي. يا أخي لا تشدد، الدين يسر، ويبيح مثلا الاختلاط، يبيح مثلا مصافحة النساء، يبيح مثلا التبرج والسفور. يا أخي الدين يسر، يبيح يبيح يبيح ويقول لك الدين يسر. لا، ليس هذا المراد. الدين يسر مثلا فاتقوا الله استطعتم، هذا من يسر الإسلام. مثلا المسافر له يعني يشرع له قصر الصلاة وله أن يجمعها. المسافر من حقه أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا يسر. اليسر صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي حديث فإن لم تستطع فمستلقيا، هذا يسر. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتم عنه فاجتنبوه، هذا هو اليسر. ليس معنى اليسر أن إنسان يعصي الله ورسوله ويسرف الذنوب ويقول الدين يسر، لا. مثلا من اليسر من لم يجد الماء أو يتضرر باستعمال الماء فإنه يتيمم، هذا اليسر. مثلا من اليسر أن يمكن للمسلم إذا قضى حاجته أن يستدمر بالحجارة، يستدمر بالحجارة ولا يستعمل الماء، ومعلوم أن الحجارة هل تزيل النجاسة تماما؟ لا، يبقى ماذا؟ يسير النجاسة، هذا إيش؟ دين يسر معفون عنه. يذبح الذبيحة والدم حرام، فيبقى الدم في عروقها، تطبخ وشوفها يمكن يطلع الماء أحمر، هذا حلال، هذا يسر. فالمقصود أن الإسلام له مظاهر اليسر وكثير والحمد لله، لكن لازم نفرق بين يسر الإسلام وأحكامه، وبين ماذا؟ وبين أن يأتي الناس يقول الدين يسر فيعصي الله عز وجل وينتهك حرماته ويقول الدين يسر، هذا خطأ. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا ماذا يسمى في الحديث هذا الحين في صحيح البخاري؟ يسمى معلق، لأن حذف ماذا؟ حذف أول السنة، حذف أول السنة. نحن الآن نقرأ في كما تعلمون في صحيح البخاري كتاب الإمام. وبالمناسبة عاد المدعو صلاح الدين أبو عرفة ونشر نفسه مقطعا في الحقيقة فضح فيه نفسه وأظهر نفسه على حقيقته أنه جاهل جهلا مركبا، يعني هو جاهل ويظن في نفسه أنه عالم. والرجل متخصص بالإعلام، رابي في فلسطين تحت احتلال اليهود، ودارس في بريطانيا دعاية وإعلام، يعني من أين يأتيه العلم أصلا؟ وإلا به سجل نفسه مقطع يتكلم فيه على الشيخ الألباني، وكيف الألباني أتى يصحح ويضعف أحاديث من رواها من لأمة قبل 1200 سنة، أو يقول تجاوزا قبل 1000 سنة. أنا ما أسمع المقطع كله بس شيئا منه. جهل جهل عجيب. طيب هذا أبو عرفة، يعني أنت لا تعرف علم الحديث ولا تفهم فيه، لما تخوض هذا البحر الذي لا تفهم؟ وقديما قيل من تكلم في غير فنه أتى في العجائب. فهو إيش يقول؟ يقول الترمذي تلميذ البخاري، يأتي الألباني ويرد حديث الترمذي ويضعفها. الحين يا أبو عرفة عرفت أن فلان تلميذ فلان أن هذا الأمر له أهمية؟ احنا قلنا لك صار لنا سنتين يقول لك انت مالك مشايخ ولا تعترف بالمشايخ. اشوف الان اعترف بالبخاري وكيف تلميذ الترمذي وكيف الالباني ضعف حديث الترمذي وهو تلميذ البخاري. ثم ظاهر من كلامه جدا هو حاقد وحاسد، لماذا فلان فلان من طلاب الالباني؟ لانه شيء محروم منه، ما عنده ولا شيخه. وهذا ما زال العلماء يترجمون للأئمة والعلماء بذكر من يا أخوان؟ بذكر مشايخهم، فلان تلميذ فلان وقد قرر ابن عباس وأخذ عن فلان من التابعين، بل حتى الصحابة كان فلان يأخذ عن فلان، كان ابن مسعود يأخذ عن عمر، كان ابن عباس يسأل كان مسعود يأخذ عن عمر مو ابن عمر، عمر، وكان ابن عباس يسأل عمر. كون مثلا مجاهد ولا عكرمة ولا إبراهيم نقعي ولا كل أحد عنده مشايخ، هذا شرف وهذا توثيق لعلمه أنه درس على فلان. هو درس إعلام على في بريطانيا يمكن، أكيد بعد تقعد دكاترة نصارى عباد صليب، إيش عرفه بالعلم؟ فما يعلم من جهله أن الترمذي نفسه يولد حديث في جامعين جامع الترمذي وهو نفسه يعلم أنها ضعيفة. هو يقول هذا حديث غريب، وهو لم يشترط كما اشترط البخاري ومسلم أنه لا يورد في كتابه إلا الصحيح. وعارفه نفسه الترمذي رحمه الله أو النسائي، ويقول النسائي واحفظ حافظ وحافظ، كذلك الإمام أحمد في مسنده، هم ما اشترطوا أنه ما يردوا من الحديث إلا ما كان صحيحا. بل حتى البخاري كتابه الجامع الصحيح وضع شروطا على نفسه أن لا يرد فيه إلا ما صح من طبقة معينة، يعني عنده أحاديث صحيحة عند البخاري أيضا لم يردها في كتابه الجامع الصحيح، وله مؤلفات أخرى فيها حديث إذا قيل رواه البخاري يقيدونه، يقول إيش في التاريخ الكبير في التاريخ الصغير. لماذا؟ لأن هذا حديث غير الصحيح، غير الجامع الصحيح، لم يشترط فيها الصحة. فالرجل يعني ما أن انتهى من شيخ الإسلام تيمية وطعن فيه الحراني الحراني، وثنى به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه النجدي النجدي، وتكلم عن الشيخ مباز وقال عنه كذاب، وتكلم عن الشيخ تيمين وقال هذا سب الله عز وجل لما قال لله صفات، بس العثيمين قال لله صفات، والبخاري تقول عنه الآن اللي أنت محتاج ليش الألباني ضعف حديث عند الترمذي وهو تلميذ البخاري. البخاري أيضا بوب أبواب في الصفات، وأورى حديث قال فإنه صفة الرحمن، والحديث رواه البخاري ومسلم، وحديث عائشة، وعائشة قالت صفة الرحمن، وقال لا الحديث شاذ. طيب شاذ كلمة صفة الرحمن شاذ، طيب رواة الحديث، طيب البخاري لما أورد هذا الحديث، طيب اللي شرحه البخاري، لأما أنت يا أبو عرب اللي صار لك تنكر كلمة صفات الله عز وجل وقرون لأما عليها، جاي تقول ألباني كيف يدارك على الترمذي؟ هو مش فاهم أن الترمذي أصلا تعمد وأورد حديث ضعيفة في كتابه، لأنه لم يشترط أنه ما أجمع في هذا الكتاب إلا الصحيح حتى يقال كيف ضعفه. نفس الترمذي لو سألت عن الحديث يقول لك هذا ضعيف أنا عارف. ثم مثلا أنا والله ما سمعت كل كلام مثلا. ثم قلنا أبا داود، أن أبا داود السجستاني رحمه الله كتب في رسالة إلى أهل مكة أن ما أورد في كتابه هذا إلا هو إيش حديث صالح. أبو عرفة مش عارف يفرق أصلا بين صحيح وصالح، من جهله المركب ما يدري أن كلمة صالح مو معناها أنه صحيح، فالحديث قد يكون صالحا للاعتبار، والاعتبار معناه يعني في الطرق أو في الشواهد، فيكون في متابعة. حديث ضعيف لكن ضعفه يسير، صالح لأن يستعمل لتقوية حديث آخر، إما يكون حديث بمعنى حديث آخر المعنى واحد، هذا السند إلى أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا إلى ابن عمر رضي الله عنه، هذا حديث هذا حديث، لكن موضوعهم واحد، فيعتبر هذا الحديث شاهدا لهذا الحديث لأنه إيش يؤيد معنى الحديث، فيسمى هذا الشواهد. أما المتابعات لا، حديث أبي هريرة، وهذا الحديث له أكثر من طريق، ففي هذا الطريق في واحد فيه ضعف، فهذا الطريق مع ما فيه من ضعف يكون صالحا لأن يتقوى بطريق آخر ثم يلتقيان إلى أبي هريرة، فيسمى هذا تابعه فلان، يعني راوي يؤيد راوي، فضعيف مع ضعيف، حتى نسهل لكم ونسهل لأبو عرفة ومن اقترب بكلامه، كأن يكون حبل ضعيف ما يصلح لأن تربط فيه، فتضيف له حبل آخر أيضا ضعيف، فضعيف مع ضعيف صار صالحا لأن تربط به الشيء أو تسحب به الشيء، فهكذا تتقوى الطرق، يقوي بعضها بعضا. فلما الترمذي رحمه الله أو أبو داود أو البيهقي أو ابن ماجه أو النسائي أو الطبراني يريدون أحاديث، ليس بالضرورة عندهم هم أنفسهم أن هاي الحديث صحيح، وإنما هم يريدون إملا، بعضهم أصلا يريد كل ما وقف عليه من الأحاديث بغض النظر عن صحتها، أو أنه يريد حديثا فيه ضعف يسير صالح لأن من أتى بعده ووجد له طريقا آخر أو وجد حديثا آخر يشهد له فيتقوى به. هذا فن عظيم، هذا بحر ما يحسنه أبو عرفة ولا سمع فيه، لأنه في كلية الإعلام والدعاية في بريطانيا ما يدرسون هذا، هو خريج هناك، كيف يتجرأ ويتكلم عن الشيخ الألباني، وكيف أنه بعد 1200 سنة يضعف حديث للترمذي أو حديث عند ابن ماجه، أو وهذا الترمذي تلميذ الإمام البخاري، لا والإمام أحمد شيخ البخاري، لكن الإمام أحمد وضع كتابه المسند، لماذا أصلا سمي مسند؟ يعني يورد أحاديث كل صحابي على حدة، لا علاقة له إيش موضوع الحديث، هو بالطهارة ولا في التفسير ولا في السيرة، والطهارة هل هو مثلا في باب المياه ولا في باب الوضوء، ولا هذا حديث الصلاة والصلاة أكبر كتاب في الفقه، لا هو مسند أحاديث أبي بكر يوردها بغض النظر عن موضوعها، هذا معنى المسند. ثم حديث عمر يوردها، قد يكون حديث في الطهارة، ثم حديث في الجهاد، ثم حديث في التفسير، ثم حديث في السيرة، ثم حديث في الفضائل، المهم أحاديث عمر يسردها سرد كلها، ثم حديث عثمان يسردها كلها، ثم حديث علي رضي الله عنهم جميعا يسردها كلها، ثم رتب الصحابة رواة الأحاديث على الحروف الأبجدية، كل واحد ما وقف عليه من الأحاديث من الصحابة الفلاني يورد أحاديث، هذا معنى المسند. السنن لا، فقط يورد الأحاديث في مواضيعها في أبوابها، رتبها كسنن أبي داود، سنن ابن ماجه. فكتاب طهارة بوابها أبواب، وكل باب يأتي بالحديث اللي متعلقة في هذا الباب، ثم كتاب الصلاة وهكذا. لكن السنن يعني إذا قيل كتاب سنن ما تجد فيه كتاب تفسير ولا كتاب مغازي ولا كتاب سير ولا فضائل الصحابة. هذا الكتاب اللي يجمع بين الأحكام والفقه والبيوع والتفسير والمغازي والفضائل، هذا اسمه جامع. وذاك إيش؟ جامع البخاري وجامع مسلم وجامع الترمذي. الترمذي ما الصحيح الترمذي، ها جامع الترمذي وليس سنن الترمذي. نعم سنن أبي داود، سنن ماجه، سنن النسائي، لكن الترمذي جامع. قد يطلق تجاوز يقول السنن الأربع، يقصدون النسائي والترمذي وأبا داود وابن ماجه، ولكن كتاب الترمذي هو جامع ليس سنن. فالمسند كونه أورد حديث عن الصحابة الفلان بغض النظر عن صحتها من ضعفها، وبغض النظر عن عن موضوعها. المهم هي حديث أبي بكر سردها، حديث عائشة سردها، فيروي فيها ما صح وما لم يصح. يعني لو سألت الإمام أحمد نفسه عن هذا الحديث يقولك هذا ضعيف، وبعض الحديث أصل ضعفه واضح، فيها رجل مجهول عن فلان، أو فيها رجل معروف بسوء حفظه مثلا. بحر يا أبو عرفة أنت أين تذهب؟ لكن هو يتقصد أهل السنة خاصة، الوهابي لأس لهجة الرافضة، الوهابي ما انتهى من ابن تيمية، ثم إيش خنس فترة الآن رجع على إيش على الألباني. وفي ناس كثر روافض وصوفية والجفري والخميني كثر، وصاحبك اللي عطاك جنسية بشار ما يتكلم عن هؤلاء، فقط يتقصد أهل السنة. شف إيش عرفك أنت بالألباني وماذا صنع وماذا فعل؟ إيش عرفك بالاعتبار؟ إيش عرفك بالشواهد؟ يظن أنه أن الألباني متسلط وضعف وصحح على هواه كذا. أنت تدخل لك بس ثلاث أربع أيام مقرأ في في في في سلسلة الشيخ الألباني وكيف جمع الطرق كذا، راح أشوف نفسك وين، ترجع حق العلامة أحسن لك. يا أبو عرفة توب إلى الله، توب إلى الله، توب إلى الله، الحياة قصيرة، لا تضع رأسك برأس أهل السنة للتوحيد. شوف الروافض يعبدون الأولياء من دون الله، ما تتكلم عليهم. شوف الصوفية يعبدون الأولياء من دون الله، يقولون بوحدة الوجود، يقولون بالحلول، ما تتكلم عليهم. لكن الحراني والنجدي واليوم الألباني، نسأل الله العافية. يعني تريد أن يكون خصمك يوم القيامة أهل التوحيد الذين يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. طيب يقول: وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. طيب هذا الحديث في البخاري، شايفين الآن ترى ما يصح تقول رواه البخاري إلا أن تقيله وتقول إيش معلقا، معلقا، لأن ما ذكر فيه سادة، إلا أن يكون هذا الحديث أورده البخاري في موضع آخر بالسند. فليس كل ما في صحيح البخاري إيش مسند، لأن فيه معلقات، وهذه المعلقات فيما يجزم فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر، قال أبو هريرة، وفي ما لا يجزم فيه ويذكر ويروى، هذا الحكم هذا الحكم. وفي معلقات يوصلها بسنده في موضع آخر، وفي أحاديث ما تصح حتى عند البخاري لكن معنى صحيح، فيجعله عنوان للباب، باب من كان له إمام فسترة إيش فسترة الإمام له سترة. هذا حديث لكن ضعيف. البخاري عالم كبير، ماذا فعل؟ أتى بهذا الحديث الضعيف، جعله عنوانا للباب، وأورد في حديث آخر صحيح على شرطه، أن ابن عباس في منى صلى وأتى على أتان أنثى الحمار وأرسلها تمشي إيش بين الصفوف، يعني معنى هذا إيش؟ إن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وين عرفة الله يهديك. طيب معلش نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله نقف على الباب. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم.